بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه رواية بذل الهروي عند بداية كل كتاب يؤتى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. المحاربون هم الذين يحاربون، اللي هم أهل الكفر وأصحاب الردة، الذين يرتدون عن الإسلام ثم يصبحون أصحاب شوكة ثم يقاتلون المسلمين. وقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية: حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. طبعا الأوزاعي كان يتيما في بداية الأمر، ونظر إليه أحدهم تكفل به ثم قدمه، ولما راه يحيى بن أبي كثير اعتنى به يحيى بن أبي كثير عناية كبيرة جدا، فتخرج على إليه. وكان الأوزاعي من خيار الوعاظ، وكان الماز الفقيه يقول: الشافعي ما رأيت رجلا أشبه فقهه حديثه مثل الأوزاعي، يعني يحفظ الحديث ويطبق الحديث كما هو. فالأوزاعي إمام ومدرسة وله مصنفات، لكن سبحان الله مذهبه اندثر ومصنفاته أيضا اندثرت، وكل شيء بتوفيق الله. لكن ممن ماذ به كان ينكر على بني العباس، فأنكر على عبد الله بن علي حينما ذهب إلى الشام وقتل الناس، حتى يقول: كنت أجلس عنده وأنظر متى يسقط رأسي بين قدمي، لأنه كان ينكر عليه القتل وينكر عليه أخذ أموال الناس. وكان يكتب لأبي جعفر المنصور بنصائح عجيبة غريبة من أقوى المواعظ. ولما كنا شباب في عمر أخونا ليث كنا نقرأ بكتاب إصلاح الوعظ الديني، هل رأيته من قبل أم لا؟ هذا كان يدرس المدارس الدينية، كتاب جميل اسمه إصلاح الوعظ الديني. ففي نهايته يعني نصائح الأوزاعي ونصائح الليث بن سعد ونصائح الإمام مالك لهارون رشيد وهكذا. فالأوزاعي كان إماما من أئمة هذه الدنيا علما وورعا وثباتا على الحق. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وتوفي عام 132. حقيقة احنا لما نقرأ مثل هذه، حتى الإنسان يسعى لأولئك طلاب العلم لأن لهم همة، يسعى الإنسان إلى تكوينهم. يقول سفيان الثوري: كنا إذا رأينا صبيا نابها ألقينا عليه شباكنا حتى لا يخرج إلا عالم. شوف، قبل أيام لما ذهبت إلى البيت ظهرا رأيت شاب صغير عمره 9 سنوات ربما، صعد، قلت ما اسمك؟ قال اسمي حمزة. ما اسم نبيل؟ قال عبيد. قلت والدك أين يعمل؟ قال في الدور الثاني. فوعدته برياض الصالحين، ليس لدي كان البيت سوى نسخة دار ابن الجوزي وعليها خطي وعليها يعني نسخة نفيسة، بس سألته عن الصلاة والعبادة ونصحته بالدعوة، ثم أهديته نسخة. قلت له: لو تأتي للطالب لو راح تعطيه نسخة. فجاء أنا أعطيته النسخة. اليوم لما خرجت من البيت أدعو وأقول: اللهم ارحمنا لحمزة ابن عبد العزيز، وهكذا. هؤلاء الطلاب العلم إذا كانت ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، فالإنسان يتذاكر معهم ويتواصل معهم حتى يتخرجوا. فالأوزاعي تخرج على يدي يحيى بن أبي كثير، مثل ابن جريج لما تخرج على يد إمام تخرج على يد عطاء، ورأوه ذكي ويحب الشعر ونبيه، قال له جالس عطاء، ذهب جالس عطاء فوجد عند عطاء العلم، لازمه 8 سنوات حتى تخرج على يديه. قال حدثني أبو قلابة هو عبد الله بن زيد، قل حدثني أبو قلابة الجرمي هو عبد الله بن زيد عن أنس قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، هو قبيلة، وكيف يقال العكيلي، وعدنا العجيلي غير العكيلي، هذه قبيلة وهذه قبيلة، فأسلموا فاجتووا المدينة، يعني جو المدينة قد تغير عليهم، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، أمرهم أن يذهبوا مكان فيه إبل الصدقة من أجل أن يشربوا. لماذا لم يرسل إلى الإبل؟ لأن حليب الإبل يشرب مباشرة وفيه مناعة قوية جدا، وأكثر شيء يقوي كريات الدم البيض هو حليب الإبل، فيشرب من ألبانها وأبوالها. أيضا ثبت طبيا أن بول الإبل يعني فيه منفعة كبيرة جدا فيما يتعلق بمضاد حيوي، أنه مضاد حيوي. وهؤلاء لما أجيز لهم أن يشربوا، ليس معنى أن بول الإبل طاهر إنما هو نجس، ولكن هؤلاء حالة مرضية خاصة أجيز لهم هذا ففعلوا فصحوا. الحنابل يطهرون يعني بول الإبل، الحنابل ويجب الوضوء من أكل اللحم. نعم، والحنفية أيضا يجعلونه طاهر، مقال بول ما يؤكل لحمه. نعم، فهذا خطأ، فارتدوا والعياذ بالله. وشوف الإنسان النعمة أحيانا قد تضغيه، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالفقر، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف على أهل مكة، لأن الجوع يجعل الإنسان بانتشاسه، والشبع قد يجعل الإنسان ببطر. فهؤلاء ما كانوا هكذا، لكن لما شبعوا وصحوا ارتدوا وقتلوا رعاتها أي رعاة الإبل، واستاقوا أي نعم أي طردوا الإبل لأنفسهم، يعني أخذوا واستاقوا، فبعث في آثاره فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم يعني بالمسمار المحمي، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، يعني بقى النزيف حتى ماتوا. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد وهو وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي وهو عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. لم يسق، باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. سبحان الإنسان قد يصاب بتعب لكنه لما يشرب الماء يعطى قوة. كنا نجد أحيانا العصفور أو الفرق تجده يكاد يهلك يموت، لكن لما تسقيه الماء يقوى بقوة الله تعالى. وأنا ضعفت في نهاية الدرس السابق، فلما شربت الماء الحمد لله تعالى قويت على هذا الدرس. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان عن أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوفود، وحتى السنة التاسعة سميت بعام الوفود لكثرة من يفد إليه. وهذا فيه ملمح لأن أمر الرسالة أمر شيء يعني أمر ليس بأمر الهين، لا بد للإنسان من أن يضحي بوقته بمهجته براحته من أجل الدعوة إلى الله تعالى. كانوا في الصفة، وهذه الصفة كانت لمن كانت لأضياف الإسلام الذين ليس لهم أحد، فلهم صفة في المسجد يجلسون فيها. فاجتووا المدينة أي تغير عليهم جو المدينة، وهذه ليس فقط لهؤلاء، حتى الصحابة أول ما جاءوا أبو بكر تمرض وبلال تمرض وهكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هلا قد غير عليهم الجو. وانت الآن هنا هذا جونا معتدل، لو ذهبت إلى الصمول ربما تجد الجو باردا. فقالوا أحيانا بالعكس، هنا بارد وهناك حار. فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا. فقال أراد فشيء من أجل أن يعني الآن في اليمن نسأل الله العافية كثير من أهل السنة والجماعة يموتون وهو يتحسر أكل معينة يأكلها أكل فيها دسم ولا يجد، فهذا أيضا يعني أراد فشيء. فقال أبغنا رسلا. فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا صار أصحاء الجسم وثمنوا. شوف الإنسان قد يعني لا يأكل قليلا ينزل 3 كيلوات، يأكل يومين أو 3 يرتفع 3 كيلوات. فقتلوا الراعي واستاقوا الذود أي الإبل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، قال ما يحصل في الشيء هذا ميت وإبل سرقت يصير صريح لأجل الإسعاف والإنقاذ. وحصل في قصة سلمة لما جاء أيضا جماعة وساقوا الإبل وتبعهم سلمة وقال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، القصة مرت معنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلبة في أثر بعد أشخاص يتبعونهم، فما ترجل النهار إلا أتي بهم. ترجل بمعنى ذهب، يعني ما ذهب النهار لا آخر النهار وقت العصرية قد أثير به. فأمر بمسامير جمع مسمار فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم من أجل أن يبقون ينزفون حتى ينزفون. ثم ألقوا في الحرة اللي هي حجارة السمراء في المدينة يستسقون أي يطلبون السقيا، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. فجاء عقاب جاء عقابهم هكذا، فلما عظمت جنايتهم عظمت عقوبتهم. وهذا أقوى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الحجاج أنس بن مالك عن أشد عقوبة أجابه بهذا الخبر. قال الحسن قال يا ليته لم يخبره. فبعض العلم ينبغي أن لا ينشر أنه قد يأتي شخص يعني يسيء استعماله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. ولذلك سمر أعين المحاربين هذا وضعه في كتاب المحاربين. ما معنى؟ معنى أن المقاتل الحربي إذا حرق يحرق. نعم. ولذلك لما حصل قبل سنوات واقع شهر وقع كثرت أصوات الناس في هذا. وانظر مقصد قال باب سمر صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، يعني من فعل هكذا يفعل به هكذا. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهضا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال عكل قديم المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برأوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم. ولكن في الإنسان لما يأتيه الشراب يحمد الله على الشراب ثم يسمي الله ثم يحمد الله، فإذا ما تابع الإنسان حمد الله فالنعمة قد تطغيه والعياذ بالله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة يعني قبل الظهر فبعث الطلبة في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فثم توقف كافي أن يؤتى بهم بنفس اليوم. فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أعلنوا المحاربة بصنيعهم هذا. باب فضل من ترك الفواحش، يعني الفواحش هي ما يستفحش عيالا بالله تعالى، والإنسان عليه أن يترك فحش القول وفحش اللسان ويبتعد الإنسان. فهذا الدين هو دين الطهارة والنقاء. وإذا أنت حينما تتوضأ تستذكر أصل النقاوة التي كانت عليها البشرية قبل أن يعصي آدم حتى يبتعد الإنسان عن الفحش بالقول والفحش في غيرها. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك يعرق الناس في هذا، ولكن هؤلاء لهم عاجل الجزاء الطيب. ثم شرح قال إمام عادله الذي يتولى أمر الناس ويكون عادلا بين الجميع. وذلك هذا نادر الإمام العادل، ويعرف تحفظ بالتاريخ عمر بن عبد العزيز. ثم يندر أن يأتي من يسير على طريقة عمر بن عبد العزيز، واشتهر بأنه الإمام العادل. وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادته، وقدم طاعة الله مع ما لديه من قوة. ورجل ذكر الله في خلاء، وفي خلاء أنه قد بكى لله تعالى ليس لأجل الناس ففاضت عيناه أي بكاء. ورجل قلبه معلق في المسجد فيذهب إلى المسجد ويتبشبش حينما يدخل المسجد لأنه يؤدي طاعة الله تعالى، ويلتقي بإخوانه وينتفع من تفسير القرآن وينفع الناس ويجمر المسجد إن احتاج إلى هذا الشيء. ورجلان تحابا في الله، وهذا التحاب في الله من أعظم المواقف العظيمة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، هذا هو وجه المطابقة، باعتبارهم قد ترك الفاحش لأجل ماذا؟ لأجل مخافته الله. ورجل تصدق فأخفى، أي أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. هذه الرواية الصحيحة، والرواية المقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه الرواية المقلوبة انقلبت على راويها. وهذا فيه أيضا عن إخفاء الصدقة، لأن من أخفى الصدقة فقد عمل بإحسانين، التصدق والإخفاء، لأن الفقير قد ينكسر قلبه حينما يأخذ المال. حدثنا محمد بن أبي بكر، وأيضا الإخلاص يعني نبتة في قلب الإنسان ينميها الإنسان في بعض الأعمال، منها حينما يسر العمل ويكون في الخلاء أكثر عبادة منه في الجلاء. وهنا فسر السفيان بن عيينة إن الله يحب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال العدل أن تكون في السرائر مثل العلانية، والإحسان أن تكون في السرائر أفضل من العلانية. هذا تفسير سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الذي قال فيه تلميذه ابن وهب، قال لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. يقول البخاري حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء، وحدثني خليفة وهو ابن خياط قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه اللي هو الفرج وما بين لحيه اللي هو اللسان توكلت له بالجنة. إذن غالب الذنوب هي ما بين ما هذا وهذا وما بينهما وهو البطن، نسأل الله العافية. لحيه أنا نسميه لحي باشي، حتى في الباشي نسميه لحي ماشي. أنا بالفتح لحيه والله تحتاج إلى تحرير، نعم أنا أحفظها هكذا، فربما كان في حفظي شيء من الخطأ. باب إثم الزناة والعياذ بالله، وقول الله ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، باعتبار أنه آخر الصحابة، يعني باعتبار أنه يحدث به وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما البقية من يحدث يقول لا يحدث عن النبي إنما يحدث عن التابع. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ولذلك الإنسان يجعل من نيته في طلب العلم وبثه أن لا يرفع العلم ويظهر الجهل، ولا شك إذا رفع العلم ظهر الجهل، وتشرب الخمر وما أكثر الخمر والعياذ بالله تعالى، حتى بعض الدول كانت لا تستورد، قالت نستوردها لكن لا نبيعها للمسلمين، نبيعها للكفار. ويظهر الزنا والعياذ بالله أن يكثر، طبعا الزنا يشمل يعني طرق الزنا وخطوات الزنا من الاختلاط ومن الصور وغيرها، ويقل الرجال ويعني معناها تكثر الحروب حتى يقل الرجال، ويكثر النساء إذا كثرت الحروب، لا شك أن إذا قل الرجال كثر النساء. وهناك دول أخرى سبحان الله ليس فيها حروب لكن أيضا تجد يعني أمام المرأة أمام الرجل 7 نساء حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد، فنسأل الله أن يدفع القتل وأن يكثر المسلمين الصالحين. وهذا واقع حال، لكن كل إنسان يعمل بمقدوره ويتواصى مع إخوانه في فعل الخير وبذل الخير ونشره، ولا يدفع الفواحش مثل العلم والتقوى، فالإنسان يبث العلم ويحث الناس على التقوى، ومن أعظم التقوى ترك المعاصي، فهو باب عظيم من أبواب الحسنات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغسل وهو مؤمن، يعني لا يقصد نفس التي حرم الله إلا بالحق. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه، أي عند ارتكاب هذه الأمور وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل. وعكرمة تلميذ ابن عباس وخريجه، وقد اشتراه من أجل أن يعلمه ويجعله يعلم، وكان يربطه بالكبل من أجل أن يعلم الناس، وقال له: أفت الناس وأنا عون لك، جزيت خير الجزاء، أعزك الله. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يعني الإنسان يحذر المعاصي، لأن الإنسان إذا خرج منه الإيمان ومات على هذه الحالة فقد مات ميتة السوء والعياذ بالله. وقالوا: علامة سوء خاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. وقال: الذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الممات. ولكن أعظم الصبر الصبر على المعصية. قال عمر: الصبر حسن، والأحسن الصبر على المعصية. فإذا خشي الإنسان ربه بالغيب نال الثواب والأجر الكبير من الرب الكبير العظيم سبحانه وتعالى. الصبر على المعصية، الصبر لا كلاهما عنها يتجاوزها وعليها يتغلب عليها، يصح هذا كلاهما. بس أنا الأثر الوارد عن عمر هل هو عن أو على؟ أي لا أحفظه جزاك الله خير. هذا المعاني جميلة حقيقة، معاني اللغة العربية. حدثنا آدم وابن أبي إياد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن بكوانه أبو صالح الزيات عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل باب التوبة مفتوحا. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر وسليمان وهو الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي ميسر وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الشيء المثل، نعم يعني ضاده ويناده، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فكيف تجعل له ند وهو الذي خلقك؟ وذاك الند ليس بخالق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك، يعني لأجل أن يطعم معك، مخافة أن يطعم معك. وهي بعض الناس يعني يبالغ في مسألة الأسرة، والأسرة رزقها عن الله تعالى كما أن رزقك عن الله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني. شفت زاني تفاعل باعتبار أن الزنا من الطرفين، فهو قد زنى بها وارتكب الفاحشة وقد أيضا خببها على زوجها، وسميت الزوجة حليلة باعتبار أنها تحل له وتحل معه على المكان، وأيضا يعني تحل له ثيابها. أن تزاني بحليلة جارك. المخرف العراقي أحمد عبيد الكبيسي كان يقول بأن الزنا ليس من الكبائر، وأن الكبائر فقط الزنا بحليلة الجار. وهذا رجل مبتدع ضال، كل مدة من المدد يأتي بداهية تدني من العطب، ولذلك الأنفس التي زهقت في الأنبار ويحمل الكثير من إثمها، وهو الذي وصف أهل الأنبار جميعا بأنهم نواصب. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال عمر: فذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسر قال: دعه دعه. إذا الحديث ثابت وله طرق عديدة. باب رجم المحصن. المحصن إذا زنى يرجم، وغير المحصن يجلد. وقال الحسن وهو البصري: من زنى بأخته حده حد الزاني. يعني هذا بعضهم يرى أن من وقع على ذات محرم أنه يقتل، فهنا البخاري اختار قول الحسن قال: وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني. نسأل الله العافية. وقد كثر هذا المنكر كثيرا، ولذا يجب على الأبوين أن لا يمكنوا البنت والابن لوحدهم في البيوت. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبية يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة فقال رجمتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو في كتاب الله حينما قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم جاء السبيل. حدثني إسحاق وهو ابن شاهين قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الشيبان وهو سليمان بن أبي سليمان. إسحاق بن شاهين نعم إسحاق لا ليس بالرحمي. قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الشيبان وهو سليمان بن أبي سليمان قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أو بعده؟ قال لا أدري. يعني المهم أنه قد رجم، وثبت مسلم رجم الغامدية ورجم ماعز، وأمر أنيس الأسلمي أن يذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت قال فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. بسم الله. حدثنا محمد بن مقاتل، شوف هذا لا يكفي اعتراف الزاني لأنه قد يكذب عليها، فالشريعة حفظت الأعراب. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. يعني الزوج قد كان محصنا فكان حده رجم. طبعا الشيخ علي الطنطاوي يذكر في دمشق قصص كثيرة يعني في من ادعى شيء وقد حصلت أشياء، فمذكراته ومؤلفاته فيها جانب من الأدب نافع وفيها أيضا جانب من حسن التعبير يرحمه الله تعالى، وله أشياء نخالفه فيها. باب لا يرجم المجنون والمجنونة باعتبار أنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك أي يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ؟ طبعا ذكر هنا من قول علي بن أبي طالب موقوفا عليه، ويروى الحديث في سنة ابن ماجه من رواية الحسن البصري عن علي، ولكن الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، وجاء بطرق أخرى وبعضهم صحح الحديث بالطرق، لكن هو أمثل شيء عند ابن ماجه من رواية الحسن عن علي، وبعضهم يثبت سماع الحسن من علي، والراجح أنه لم يسمع منه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبك جنون؟ فدل على أن المجنون لا يرجم. قال لا. قال فهل أحصنت أي هل تزوجت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، شوف فأخبرني من سمع يعني هذا سمى مبهم، قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى أي مصلى الجنائز وهو في بقيع الغرقد، فلما أذلقته الحجارة أصابته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. طبعا كان عليهم أن يتركوه، ولكن يعني الصحابة وحد من الحدود يعني ذهبوا مسرعين، لما أمروا بقتل الكلاب كانوا يذهبون إلى البوادي يقتلون الكلاب في البادية. باب للعاهر الحجر أي الخيبة. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة، طبعا يروى يا عبد ويا عبد، الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال وزاد لنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن العاهر الحجر حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. باب الرجم بالبلاط، يعني هو المكان المبلط. حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد، طبعا هذا من شيوخ البخاري روى عنه في مواضع بلا واسطة، وهنا روى عنه بواسطة أنه وفاة متقدمة إما 212 وإما 213. عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم أي زنها ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا أي ابتدعوا تحميم الوجه والتجبية، تحميم الوجه اللي هو تسويده بالفحم، والتجبية اللي هي الإركاب معكوسا. قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم. الآيات التي في التوراة هل تسمى آية؟ نعم تسمى آية. وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام له عبد الله ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، وأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية أجنأ عليها أي أكب عليها يقيها من الحجارة. هذا على قاعدة ومن الحب ما قتل، فعلا هذا الحب والعياذ بالله يقتل النفس حتى يقويها ويذهبها. الرسول صلى الله عليه وسلم بأيد التوراة أم بحكم الإسلام؟ لا بحكم الإسلام. باب الرجم بالمصلى، ولكن أنكروا هذا الشيء. نعم. أي عند المصلى العيد والجنائز. نعم. من جهة بقيع الغرقد. حدثني محمود اللي هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، يعني قال له خيرا ذكره بخير جاء ليطهر نفسه. شوف وصلى عليه ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. إذا من الذي قال عن الزهري؟ معمر بن راشد. عندنا يونس وابن جريج لم يذكره، لكن يقول رحمة الله عليه ابن بارك يقول الرواة عن الزهري 3 مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اتفق 2 لم يعتد بقول آخر، فمعمر قد يعد من المقدمين في الزهري. فقدم البخاري رواية معمر عن الزهري على رواية يونس بن يزيد الأيلي وابن جريج وقبل هذه الزيادة. فهذا مثال من أمثلة قبول زيادة الثقة عند الإمام البخاري. وإذا عرفنا زيادة الثقة هو أن يأتي أحد الرواة عن الراوي المدار فيزيد زيادة لا تجر عند البقية، وهنا معمر زاد فصلى عليه، ويونس وابن جريج روي الخبر عن الزهري لم يذكره فصلى عليه، فإذا البخاري قد قبل زيادة الثقة. إيه شيخ؟ عن الهمزة الاستفهامية أحصنت؟ والله أنا قد جعل الحركتين هذه التي قد خدعتني. أحسنت. اي هذا قالها ابن مبارك كما عند النسائي مالك ومعمر وابن عيينة، فمعمر بن راشد من المقدمين في الزهري، فقدم البخاري روايته وقبل زيادته. لكن شو هذه زيادة ثقة قبل البخاري؟ ليس معنى أننا نقبل جميع زيادات الثقة، في زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة، بل مرجع ذلك على حسب المرجحات التي تحث بالرواية. تمام. سئل أبو عبد الله البخاري صلى عليه يصح؟ قال رواه معمر. فقيل له رواه غير معمر؟ قال لا. عندك هذه الزيادة في نسخة الكروم؟ جيد، هاي موجودة هنا. سئل أبو عبد الله صلى عليه يصح؟ قال رواه معمر. قيل له رواه غير معمر؟ قال لا. إذا أردت أن تبحث المسألة بتوسيع قد بحثها بتوسع الزيلعي في نصب الراية. بسم الله الحمد لله. باب من أصاب ذنبا دون الحد وأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا، لأنه غير الحد فيه ماذا؟ عقوبة تعزيرية، ويحق للإمام أن يعفو. وجاء نص بعضهم صحاح أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال عطاؤه ابن أبي رباح لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع في رمضان، يعني هذا اكتشف إثم ولكنه ليس حد. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، هذا يا قصة صاحب الظبي. أحسنت. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ذكر أمثلة على أنه لا يعاقب هذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا وقع بامرأة في وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم؟ هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، هذا الذي يجب عليه. إذن هنا لم يعاقبه، لم يعاقبه بهذا الأمر الذي قد ارتكب إثما. يعني ليس على الإطلاق، يعني بعض الظلم التي تعرض للنساء وتعرض للمردان أو شيء من ذلك أو يسرق دون الستم، لا هذا يعاقب عقوبة تعزيرية. نعم. وذاك الذي كان يقع النساء نفاه وهكذا يعاقب. لكن مثل هذا الأمر لا يتعلق بحق آخرين، واستفتى جاء مستفتيا لم يعاقب. وهي هناك لما جاء بعض الناس حاولوا أن يطبقوا هذا، صاروا يأتون إلى المساجد فيأتي من ثوبه طويل أغلقوا باب المساجد، صار يجدون 300 جلدة و400 جلدة. نعم. فشوف يعني البخاري له مقصد في هذا جميل جدا، حتى لا يأتي إنسان يغالي بالشريعة. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو سلمة بن صخر، في المسجد فقال احترقت. قال ممن ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان، أي هلكت. طبعا الاحتراق معناه الهلاك. فقال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن لا أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذها فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه، يعني كلوه الآن ثم تبقص إطعام المساكين في ذمتك، لما تصيب قواما من عيش لابد أن تؤدي هذا الأمر الذي عليك. باب إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟ الأمر الذي يجعله على صيغة السؤال لا يلزم به معناه أن الأمر فيه خلاف العمل أغلب. حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه، أي فعلت فعلا يجب الحد، فأقمه علي. ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال ليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وهذا حقيقة يعني الصلاة والأعمال الصالحة مما تكفر الخطايا الصغيرة، فعلى الإنسان أن لا يقصر في النوافل. قلنا يعني كيف استخرجنا أنه تطلب أن الكفارة في ذمته ولم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة؟ هذا بالطبق ممتاز، هو بالأصل وجبت عليها لم تجب عليه، وجبت عليه خلاص، لم يأتي ما يدل على أنها لم ذهبت عنه. يعني ما من مثلاً هي مثلاً خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام مشرعة؟ لا لأنه لو تجب يعني ما وجب عليه ماذا أنه خذها كلها ثم عندما هو قال له قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال فأطعم 60 مسكينا. فهو أطعم الآن، وإذا ما عند الآن تبقى في ذمته، هذا الأصل. نعم هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم باعتبار أنه الأمر يعني شيء ما وجب في الذمة يبقى في الذمة حتى يصيب قواما من عيش. ما يعتبر هاي الصدقة يعني هو كان عليه أن يأخذها ويوزعها، هو بشر لهم محتاجين والنفق عليه واجبة، هذه واجبة في الحال وتلك واجبة على التراخي، يقدم هذه الواجبة في الحال على عياله ثم بعد ذلك يقدم الواجبة في التراخي، والله أعلم. يعني طبعا من ضمن أدلة من قال بأن الأمر لا يفيد الفور، والعلم عند الله. باب هل يقول الإمام؟ وهذا إذا قلنا بالقول الذي يظهر سيأتينا شيخ ما عندي، الناس تأتي وتسقط الأشياء التي تجب عليها. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ يعني هل يعلمه بعض الأشياء التي حتى يعني يسر على نفسه؟ نعم يقول له، لكن لا يقول له قل كذا وكذا، يعني لا يستخدم الحيلة، هل ليست حيلة؟ وهذه تشريع أيضا، يعني لما قال أن أبي كجلون دل على أن المجنون لا يحد. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنبتها بالعباس بالشريعة، نبتعد عن الألفاظ القبيحة أولا، ونبتعد عن الأشياء التي فيها يعني إثارة الغرائز. لكن هنا الموقف موقف حياة وموت، يعني شخص قد يموت، فلا بد من الاتيان بالأشياء التي تدقى، لا يكني. والأصل أن العرب تكني عن الشيء الذي يستحيى منه وما يكون قبيحا، يقول هنا لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر بنتمه، باعتبار هذا أصبح إقرار صريح بالزنا. باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات. شوف من هنا قال كثير من العلماء الذي يشهد على نفسه لا بد أن يشهد 4 شهادات. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ يعني هل أنت متزوج؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد جمز حتى أدركناه، جمز أي قفز وأسرع، جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. شوف هذا جمز كلمة جميلة جدا، جمز أي جمز أحسنت. لا لا لا لا يلحق، احنا لا نجعلها لعبة نقول له كذا، نأتي نرجمه على خلاص، بس لو فرض انه قد هرب خلاص نعم. ما الفرق بين هذه القصه والقصه التي قبلها الذي قبلها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع الامر الى الحاكم قبل القبلة ليست كالزنا، القبلة فيها التعذير، يعني حتى لو فرضنا جاءك المحتسب وقال له مسكت فلان يقبل فلان، فحتى بالقانون التركي فصدر القانون قبل شهرين بأن من يقبل امرأة في الشارع يعاقب، فهذا يعاقب. نعم، أسأل الله أن يستر علينا. ولذلك لماذا الآن نحب الأذان؟ لأن الأذان الله سبحانه وتعالى يقيم حجته على عباده، فهذا الشيء هذا فيه التعذير وهذا فيه الرجم، وفي التعذير يحق له أن يسقط، يعني يحق لولي الأمر أن يعفو عن الجاني ما لم يبلغ حده، أما في الحدود فلا. إني أخذت حده فأقمه هو سماه حده وهو ليس بحده. جاء في رواية ثانية مقبل. نعم نعم. عندما نزلت من الحسنات يذهبن السيئات. نعم نعم. وقال هل صليت من قال نعم قال قد غفر لك. نعم. لعلنا نتوقف إلى هنا لأن هذا الحاجة طويلة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.